بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا المجلس السادس في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وما زلنا في المقدمة الثانية التي ذكر فيها الشيخ رحمه الله تعالى بعض الكلمات الغريبة، وذكرنا سابقا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه المقدمة لثلاثة فوائد، ثم ذكرنا أن المؤلف رتبها على حسب حروف المعجم لكن على طريقة المغاربة، ثم ذكرنا هذا العلم يسمى علم غريب القرآن أو علم مفردات القرآن، وفيه مؤلفات وفيه منظومات، لكن من أفضل الكتب التي تتحدث عن هذا العلم مفردات الراغب للأصفهاني. طيب، لماذا هذا الكتاب جميل؟ يقولون هذا الكتاب جميل لأن الأصفهاني عندما يفسر يراعي السياق، يعني قد يأتي شخص ويفسر مثلا فتنة، الفتنة تأتي بعدة معاني، لكنه فسر هنا الفتنة ويراعي السياق، ومراعاة السياق هذا أمر في غاية الأهمية، واضح مراعاة السياق. طيب، ثم ذكرنا سابقا أن الكلمات التي ذكرها الشيخ تقريبا 602، يعني الآن إذا حفظ الآن 602 سيخرج بفائدة عظيمة. نحن نقرأ هذه ووقفنا عند حرف الطاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، حرف الطاء طبع ختم، والخاتم الطابع، طول بفتح الطاء فضل أو غنى، طائر له معنيان من الطيران ومن الطيارة، واضح الطيارة يعني التشاؤم، واضح. نعم. هو قيل اسم للوادي وقيل معناه مرتين أو قدس، أي قدس الوادي مرتين. نعم. طهارة له معنيان، الطهارة بالماء ومنه جنبا فالطهار، والماء الطهور وهو المطهر، والطهارة من القبائح والرذائل، ومنه أناس يتطهرون، طيبون له معنيان، طيب. نعم. له معنيان اللذيذ والحلال، طوفان سيل عظيم، طاغوت أصنام وشياطين، ويكون مفردا وجمعا، والطاغوت ولذلك طاغوت بعضهم فسره إبليس وبعضهم فسره بأعم من ذلك. نعم. والطاغوت أيضا رئيس النصارى على قول طباق بعضها على بعض، وطبقة على طبق، حالا بعد حال، بور بالضم الجبل وهو الطود. نعم، وبعضهم يفرق بين الجبل وبين الطور. نعم. رفق يفعل كذا، أي جعل يفعل، طائفين من الطواف، وطيف من الشيطان لمم، وطائف طيف يعني كما نقول وسوسة. نعم. حرف الظاء ظهر الأمر، بدا وأظهره غيره أبداه، ظهير معين، ظهر رجل من امرأته، وتظاهر وتظهر، أي قال لها أنت علي كظهر أمي، وهو الظهار، ظهر البيت أعلاه، وظهرته أي ارتفعت عليه، ومنه فما استطاعوا أن يظهروه، أي أن يرتفعوا عليه. ظلم يقع في القرآن على ثلاثة معاني، الكفر والمعاصي وظلم الناس، أي التعدي عليهم. نعم، وبعضهم يعرف هذا الأخير بوضع الشيء في غير موضعه. ظن له ثلاثة معاني، التحقيق وغلبة أحد الاعتقادين، والتهمة ظمأ عبش، ظلال جمع ظل، وظلل بالضم جمع ظل، وهو مكان من فوق، وهو ما كان من فوق، ظل بالنهار بمنزلة بات بالليل. حرف الكاء كافر له معنيان، من الكفر وهو الجحود، وبمعنى الزرع، ومنه ولو رجعتم مثلا إلى كتاب معجم مقاييس اللغة سيقول لك كاء فاء راء، الكاف والفاء والراء تدل على الاختفاء، وهذا يأتي بمعنى الجحود والاختفاء. نعم. ومنه أعجب الكفار نباته. الكفار هنا يعني الزرع، لماذا؟ لأنهم يكفرون أي يسترون البذر. نعم. وتكفير الذنوب غفرانها، كافة جميعا، كر رجعة، كبر بكسر الباء من السن، يكبر بالفتح في المضارع، وكبر الأمر بالضم في الماضي والمضارع. إذن كبر هذا في السن، واضح كما في سورة النساء، أي يكبر. نعم. وكبر الأمر وكبر بضم الكاف وفتح الباء جمع كبر، وكبار يعني إحدى الكبر. نعم. وكبار بالضم والتشديد كبير مبالغة، والكبر التكبر، وكبر الشيء نعم، وكبر الشيء بكسر الكاف وضمها معظمه، والكبرياء الملك والعظمة، والمتكبر اسم لله، اسم الله تعالى من الكبرياء بمعنى العظمة، كفل يكفل أي ضم الصبي وحضنه. نعم. والكفالة يقولون هي القيام بمن لا يستقل بنفسه، من لا يستقل بنفسه يقال كفال أو ضم، نعم، حضنه ونحو ذلك. نعم. أكفلنيها اجعلني كافلها، كفل نصيب كلالة، هي أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد. واختلف العلماء هل الكلالة وصف للميت أم وصف للحي، واضح وصف للميت أم وصف للحي، في غلاف. كاد قارب الأمر ولم يفعله، يعني يقول نفيها إثبات وإثباتها نفي. نعم. فإذا نفي اقتضى الإثبات، كريم من الكرم وهو الحسب والجلال والفضل، وكريم اسم الله تعالى أي محسن. أكن أخطيع، وأكنان جمع كن، وهو ما وقع من الحر والبر، كهل وهو الذي انتهى شبابه، أكمام جمع كم، وهو ما تكون الثمر فيه قبل خروجها، يعني غلافها، ليس الغلاف القشر، لا، ما تكون في الداخل فيه. نعم. أكب الرجل على وجهه فهو مكب، وكبه غيره بغير ألف. حتى علماء الأصوات يقولون انظر كيف يدل على يعني المرة بعد المرة، قال الله عز وجل فكبكبوا، فيه تكرار، وكذلك الكب يسقط مرة بعد مرة تدحرج. نعم. كهف غار، كيد من المخلوق احتيال، وهو من الله مشيئة أمر ينزل بالعبد من حيث لا يشعر، يعني يقولون هو إيصال الضرر إلى الغير بطريق خفي. نعم. كسفا بفتح سين جمع كسفة، وهي القبعة من الشيء، وبالسكون كذلك أو مفرد، كبتوا أي أهلكوا، أو ويكبتهم يهلكهم أو يخزيهم. أكمه وهو الذي ولد أعمى، إذن فرق بين الأعمى والأكمة، الأكمة ولد كذلك. كان على نوعين، تام بمعنى حضر أو حدث أو وقع، وهي ترفع الفاعل، يعني إذا كانت بمعنى، إذا كانت بهذا المعنى حصل حضر أو حدث أو وقع فهي تامة. إيش معنى تامة؟ يعني ها، طيب تامة يعني لا تحتاج إلى مفعول، واضح. طيب والناقصة؟ فسر النقص بأمرين، النقص قيل بأنه لا تكتفي بالمرفوع بل تحتاج إلى المنصوب، واضح. وقيل ناقصة الفعل يدل على الفعل يدل على الحدث والزمن، لكن كان هنا تدل على الحدث وسلب منها الزمن، واضح. وناقصة وهي ترفع الاسم وتنصب الخبر وتقتضي ثبوت الخبر المخبر عنه في زمنها، وقد تأتي بمعنى الدوام في مثل قوله وكان الله غفورا رحيما، يعني يقول تأتي مسلوبة الزمن وتأتي للدوام، وتأتي للدوام دون انقطاع، وتأتي للدوام مع انقطاع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مثلا في الجمعة بسبح والغاشية، هل هذا دائما؟ لا، كان يقرأ بالستين إلى المئة، هل هذا دائما؟ لا، ربما أقل وربما أكثر، إذن هذا مع انقطاع، لكن مع الدوام مسلوبة الزمن وكان الله غفورا رحيما. وقد تأتي للاستمرار دون انقطاع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على مثلا سبعة أعضاء، هذا باستمرار ما في انقطاع. نعم. وكان ربك قديرا وشبه ذلك، وهو كثير في القرآن، ومعناه لم يزل ولا يزال موصوفا بذلك الوصف، كأن معناها التشبيه، تأتي للتشبيه وتأتي للتشبيه وتأتي للظن، كأنه أظن، واضح؟ كم معناها التكثير، وهي خبرية واستفهامية، كأي بمعنى كم، وعند سيبويه كاف التشبيه دخلت على أي، يعني عند سيبويه هي مركبة وعند غيره هي بسيطة. كلا حرف ردع وزجر، وقيل إنها تكون للنفي أي ليس الأمر كما ظننت، وقيل إنها استفتاح كلام بمعنى ألا، يعني استفتاح كلام بمعنى ألا. نعم، الكاف بمعنى التشبيه وبمعنى التعليل، وقيل إنها تكون زائدة وتكون اسما، وعلى قول في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله. نعم، حرف اللام لبس الأمر أي خلقه بفتح الباء في الماضي وكسرها في المستقبل، ولبس الثوب عكسه، الكسر في الماضي والفتح في المستقبل، بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل، الباب عقول وهو جمع لب، لبس في المكان أقام فيه، لمذا يلمز أي عاب الشيء. نعم، لمذا يلمز. نعم، جوهر لغو الكلام الباطل منه والفحش، لغو اليمين ما لا يلزم، يعني ما لا يعقده الإنسان بقلبه، لها بفتح الهاء من اللهو ومضارعه يلهو، وله عن الشيء بالكسر والياء، لها يلهى بالفتح إذا أعرض عنه، وألهاه الشيء إذا أشغله ومنه، لا تلهكم أموالكم، لطيف اسم الله تعالى، قيل معناه رفيق، وقيل خبير بخفيات الأمور، لدى ولدن معناهما عند، ليت معناها التمني، لعل معناها الترجي في المحبوبات والتوقع للمكروهات، وأشكل ذلك في حق الله تعالى، فقيل جاءت في القرآن على منهاج كلام العرب وبالنظر إلى المخاطب، أي ذلك مما يبتدى عندكم أو يتوقع، وقد يكون معناها التعليم أو مقاربة الأمر، فلا إشكال، واضح؟ الآن الترجي، لعل معناها الترجي، لكن عندنا إشكال، كيف يكون الترجي في حق الله سبحانه وتعالى؟ واضح؟ ولذلك قال بعضهم لا، هي باعتبار المخاطب، واضح؟ باعتبار المخاطب، ذلك قال وأشكل ذلك في حق الله تعالى، فقيل جاء في القرآن على منهاج كلام العرب، يعني جاء على سنن العرب، وقيل هذا القول الآخر بالنظر إلى المخاطب، يعني لا، الترجي هذا يكون في حقك أنت ليس في حق الله سبحانه وتعالى، أي ذلك مما يرتجى عندكم أو يتوقع عندكم، واضح؟ لو لا معنيان التمني وامتناء الشيء لامتناء غيره، لو لا لها معنيان، مر معنى هذا في الألفيات، لو امتناء الشيء لامتناع غيره، لكن ليس على إطلاقه، هذا إذا كان السبب واحدا. نعم، العرض مثل لو ما وامتناء الشيء لوجود غيره، إذن لو الأكثر يقول هي امتناع، امتناع لامتناع، وفعل الشرط ممتنع دائما، أما الجواب فقد يكون له سبب أو عدة أسباب، أما لولا حرف امتناع لوجود. نعم، لما لها معنيان، النفي وهي الجازمة، ووجود الشيء لوجود غيره، وأما لما بالتخفيف فهي لام التأكيد دخلت على ما، وقال الكوفيون هي بمعنى إلا الموجبة بعد النفي، لا ثلاثة أنواع، النافية والناهية والزائدة، اللام خمسة أنواع، لام الجر ولام كي ولام الجحود ولام الأمر ولام التأكيد في القسم وغيره، وهي المفتوحة. ثم إن لام الجر لها ثلاثة معاني، الملك والاستحقاق والتعليم، وقد تأتي للتعدي إذا ضعف العامل، يعني إذا ضعف العامل قد تأتي، مثلا في قول سبحانه وتعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، أصل الكلام إن كنتم تعبرون الرؤية، يتعدى بنفسه أم لا؟ يتعدى بنفسه، لكن لما تقدم وتأخر بسبب التقدم والتأخر ضعف العامل، فاحتيج إلى تقوية، فأتي باللام للتقوية. وقد تأتي بمعنى عند نعو وأقم الصلاة لذكري، يعني لدلوك الشمس. نعم، ولام كي معناها السببية والتعليم، وقد تأتي بمعنى الصيرورة في العاقبة نحو، ف فالتقاطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. هذه لام الصيرورة. طبعا هناك من يقول أنها لام تعليل وخرج الآية على تخريجات، لكن الأكثر على أن اللام هنا للصيرورة. نعم. وقد تأتي بمعنى أن المصدرية، ومنه يريد الله ليبين لكم. حرف الميم مرض الجسد معروف، ومرض القلب يعني بعضهم يقول مرض الجسد يعني هو خروج الجسم عن حالته الطبيعية. طيب، ومرض القلب الشك. مرض القلب إما شك أو إما شبهة أو شهوة. ومذكور في القرآن أم لا الشهوة في أي سورة؟ فيطمع الذي في قلبه، واضح؟ هذا في سورة النور. أما مرض الشبهة ففي البقرة، واضح؟ في قلوبهم مرض. والبغضة في الدين المن شبه العسل، وقيل خبز النقي، والسلوى طائر، والمن أيضا الإنعام، والمن أيضا ذكر العطية، والمن أيضا القبر، ومنه أجر غير ممنون. والشيخ السعدي يقول مثلا المن كل طعام حصل بدون تعب، كل طعام. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن، إذن الكمأة من المن، إذن دليل على أن المن هذا اسم عام، واضح؟ وبعضهم فسره بهذا الخاص. نعم. أماني جمع أمنية، ولها ثلاثة معاني: ما تتمناه النفس، والتلاوة، والكذب. وكذلك تمنى له هذه المعاني الثلاثة. نعم. ومن التلاوة قال تعالى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في تلاوته، ويذكرون قصة الغرانيق سبق أن ذكرنا. نعم. ملأ القوم أشرافهم وضو الرأي منهم، مثل بفتح الميم والثاء له أربعة معاين: الشبيه والنظير، ومن المثل المضروب، وأصله من التشبيه، ومثل الشيء حاله وصفته. يعني مثل الشيء حاله وصفته. والمثل الكلام الذي يتمثل به، يعني كما نقول المثل، يقولون المثل هو ما يضرب لحادثة وقعت تشابه الواقعة التي حصل، يعني تكلم بهذا الكلام فيه أول مرة. نعم. يداك أوكأتا مثلا، وفوك نفخ، يعني أنت الذي تسببت، واضح؟ ومثل الشيء بكسر الميم شبه ميريا شك، ومنه ممترين أي شاكين، فلا تمال من المراء وهو الجدال، أم لا لهم أم هلهم وزادهم مهاد فراش، مد يمد أي أملا، وقد مد يمد أي أملا، وقد تقوم بمعنى زاد، مثل أمد بالألف من المدد، مضغة قطعة لحم، إملاق فقر، مريد ومارد من العتو والضلال، مكان بمعنى يعني زادة. كل من تجاوز حده يقال مارد، واضح؟ وآخرون مردوا على النفاق، يعني تجاوزوا الحد، وكل من تجاوز عن حده يقال مرد. نعم. أو من التمكين والعز، ومنه مكين مواخر فواعي من المخر، يقال مخرة السفينة إذا جرت تشق الماء، مجيد من المجد وهو الكرم والشرف، مقت وهو الذم أو البغض على فعل قبيح، معين ماء جاهل كثير، وهو من قولك معنى الماء أي كثرة، وقيل معين يعني ينظر. نعم. مشتق من العين ووزنه مفعول، فالميم زائدة، مريد مختلف، والمارج لهب النار من قولك مرج الشيء إذا اضطرب، وقيل من الاختلاف أي خلط نوعان من النار، مرج البحرين أي خلا بينهما، وقيل خلطهما، وقيل أصاب أحدهما في الآخر، مهل فيه قولان. دردي الزيت يعني ما يبقى في أسفله باقي الزيت. نعم. وما أغيب من النحاس منون له معنيان الموت والذهب، مس له معنيان اللمس باليد وغيره، والجنون، من أربعة أنواع شرط من من أربعة أنواع شرطية وموصولة واستفهامية ونكرة موصوفة، ما إذا كانت اسما، إذا كانت اسما فلها ستة أنواع: شرطية وموصولة واستفهامية وموصوفة وصفة وتعجبية، وإذا كانت حرفا فلها خمسة أنواع: نافية ومصدرية وزائدة وكافة ومهيئة. إيش معنى مهيئة؟ يعني تهيئ أن، عفوا، إن، هذه إن تختص بالجملة إن قام زيد، ثم تأتي ما إنما إنما الأعمال بالنيات. نعم. من لها ستة أنواع. هذا مر معنا أنها عشرة. من يحفظ البيت؟ من يحفظ البيت الذي ذكرنا من عفوا معاني ماء؟ محامل ماء عشر إذا رن تعدها. ها؟ فحافظ على بيت. ها؟ فحافظ على بيت جميل من الشعر. ها؟ ستفهم شرط الوصل. فاعجب لنكرها. ف يلا هذه مراجعة. ها يلا كنت. من لها ستة أنواع: لابتدائية لابتدائي لغاية، ولجملة لغاية، وللتابعين. انظر لو حفظت البيت السابق الآن تحفظ نصف صفحة. واضح أهمية الحفظ. نعم. ولبيان الجنس وللتعليل وزائدة مهما اسم شرط. حرف النون. وقوله مهما اسم شرط يعني كأنه يرى أن الراجح أنه اسم. نعم. نظر له معنيان: من النظر ومن الانتظار. فإذا كان من الانتظار تعدى بغير حرف، ومن نظر العين ومن نظر العين يتعدى بإلى، ومن نظر القلب يتعدى بفي. أنظر بالألف أخر، ومنه أنظرني من المنظرين. فنظرة إلى ميسرة. نظرة بالضاد من التنعم، ومنه وجوه يومئذ ناظرة أي ناعمة. وأما إلى ربها ناظرة فهو من النظر. نعمة بفتح النون من النعيم. نعمة. نعمة بفتح النون من النعيم وبكسرها من الإنعام. ونعمة ونعمة نعمة. نعم. أنعام هي الإبل والبقر والغنم دون سائر البهائم، ويجوز تذكيرها وتأنيثها، ويقال لها أيضا نعم. نعمة كلمة مدح، ويجوز فيها كسر النون وفتحها. نعمة نعمة وإسكان العين. واضح. وفيها أكثر من قراءة، وفيها الإشمام. نعمة. نعم. وإسكان العين وكسرها. نعم بفتح النون والعين كلمة تصديق وموافقة على ما قبلها من نفي أو إثبات، بخلاف بلى فإنها للإثبات خاصة. ويجوز في نعم فتح العين وكسرها. ند هو المضاهي والمماثل والمعاند، وجمعه أنداد. أنذر أعلم بالمكروه قبل وقوعه. وبعضهم يقول هو الإنذار مع رفع الصوت. نعم. ومنذر والمنذرين وكيف نذير أي إنذاري، فهو مصدر. ومنه عذابي ونذر. ونذرا ونذرا نذرا بغير ألف بغير ألف. ونذرا نذرا بغير ألف. ومنه نعم نذرتم وما نذر نعم نذرتم من نذر فإن الله. نعم. وليوفوا نذورهم نكال له معنيان: العقوبة والعبرة. نجى بتشديد الجيم له معنيان: من النجاة ومن النجوى، وهو الموضع المرتفع. ومنه ننجيك ببدنك على قول، يعني ننجيك. بعضهم يعني يقول أنه من النجاة، وبعضهم ننجيك يعني نلقيك على نجوة يعني على مكان مرتفع. واضح. فليس من النجاة. نجوى معناه كلام خفي. ومنه ناجى وقربناه نجيا. وقيل إنه يكون بمعنى الجماعة من الناس في قوله وإذ هم نجوى. وقد يحمل ذلك على حذف مضاف تقديره وإذ هم أصحاب نجوى، نسيان له معنيان: الذهول، ومنه إن فينا وأخطأنا، والتر، ومنه نسوا الله فنسيهم. نسخ له معنيان: الكتابة، ومنه ننسخ ما ننسخ نستنسخ ما كنتم تعملون، والإزالة، ومنه ما ننسخ من آية. نصر بالصاد المهملة معروف، وبالسين اسم صنم نصر. نعم. نصر وبالسين اسم صنم ويعوط ونسرى، واسم طائر أيضا. نعم. نشور خروج الناس من القبور، يقال أنشرهم الله فنشروا، والرياح نشرا لأنها تنشر السحاب. نشوز بالزاي له معنيان: شر بين الرجل والمرأة. النشوز أصله الارتفاع، يعني إما أن يرتفع الرجل عن المرأة أو العكس. والبعض قد يتصور أن النشوز واقع من المرأة فقط، بل يقع من الرجل. والدليل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. وارتفاع ومنه انشزوا، انشزوا أي قوموا من المكان، نزل بضمتين رزق. انشزوا أو انشزوا لما؟ الثالث مضمون. نعم. رزق وهو ما يطعم الضيف، نأى أي بعد، ومنه ينأون عنه، نقص رجع إلى وراء، نفر نفورا عن الشيء، ينفر بضم المضارع، ومنه نفرت الدابة، ونفر ينفر بكسر المضارع، نفيرا أي أسرع وجد، ومنه انفروا في سبيل الله. نبأ خبر، ومنه اشتق النبي بالهمزة، ومنه اشتق النبي بالهمزة قراءة نافع، وترك الهمز تخفيف. وقيل إنه عند من ترك الهمز مشتق من النبوة، وهي ارتفاع، وهي الارتفاع. نطفة أي نطفة من ماء، ومنه خلقكم من تراب ثم من نطفة، يعني من المني. أناب إلى الشيء رجع ومال إليه، ومنه منيب. نفد ينفد أي تم وانقطع. نهر بفتح الهاء الوادي، ويجوز الإسكان. نهر أو نهر، وهذا في كل كلمة وسطها حرف حلق يجوز فيها الإسكان ويجوز فيها الفتح كذلك. وأما السائل فلا تنهر، فهو من الانتهار، وهو الزجر. منير من النور، وهو الضوء حسا أو معنى. نصيب بضمتين، نصب نصب نصب نصب بضمتين وبضم النون وإسكان الصاد، وبفتح النون وإسكان الصاد، بمعنى واحد، وهو حجر أو صنم كان المشركون يذبحون عنده، وجمعه أنصاب. نصب بفتحتين تعب، ومسني الشيطان بنصب أي ببلاء وشر. نفى الشيء نقم، نقم الشيء ينقمه أي تركه وعابة، أي كرهه وعابة. نضيد منضود، منضود بعضه إلى بعض، يعني يعني يقولون، هذا سيأتي معنا في الموز، واضح، بعضه فوق بعض. نكيري إنكاري، ويقال نكر شيء وأنكره بمعنى. ينفلون من النفلان، وهو الإسراع في المشي مع قرب الخضار. حرف الصاد صراط، وهو في اللغة الطريق، ثم استعمل في القرآن بمعنى الطريقة الدينية، يعني أصبح يطلق على الطريقة المعنوية. وأصله السين، ثم قلبت صادا، يعني يقولون أصله من الثرط، والثرط أصله البلع، وسمي الصراط الطريق صراطا لأنه يبتلع الناس، واضح. ثم قلبت صادا لحرف الإطباق، يعني لمطابقة الطاء لحرف الإطباق بعدها. وفيه ثلاث لغات، بالصاد وبالسين وبين الصاد والزاي، يعني الإشمام الزراط. صلاة إذا كانت من الله فمعناها رحمة، وإن كانت من المخلوق فلها معنيان. نعم. وإن كانت من المخلوق فلها معنى الدعاء والأفعال المعلومة. صوم أصله في اللغة الإمساك مطلقا، ثم استعمل شرعا في الإمساك عن الطعام والشراب، وقد جاء الطعام والشراب والبقية المفطرات. نعم. وقد جاء بمعنى الصمت في قوله نذرت للرحمن صوما، لأنه إمساك عن الكلام، هو الإمساك، لكن هنا إمساك عن الكلام، يعني أصل الكلمة تدل على الإمساك، إمساك عن أكل، إمساك عن الطعام إلى آخره. صدقة يطلق على الزكاة الواجبة وعلى التطوع، ومنه إن المصدقين والمصدقات بالتشديد أي المتصدقين. وأما أئنك لمن المصدقين بالتخفيف، أئنك لمن المصدقين فهو نعم فهو من التصديق، ليس من الصدقة يعني الزكاة. صدقة نعم. بضم الدال صداق المرأة، ومنه وآت النساء صدقاتهن. الصدق في القول ضد الكذب، والصدق في الفعل حسن النية فيه، والصدق في القصد العزم الصادق. صعد يصعد أي ارتفع، وأصعد بالألف، يسعد بالضم، يصعد بالضم أي أبعد في الهروب. إذا معنى إذ تصعدون، ما معنى إذ تصعدون؟ تهربون. الهرب وليس معنى الصعود، واضح؟ إلا على قراءتي. ومنه إذ تصعدون سعيدا طيبا أي ترابا، والصعيد وجه الأرض. طيب ما هو الصعيد؟ المؤلف فسر بتفسيرين، لما؟ ليرضي المالكية والشافعية. فصعيدا طيبا أي ترابا، هذا للشافعية، والصعيد وجه الأرض هذا مالكية. صد له معنيان، فالمتعدي بمعنى منع غيره من شيء، ومصدره صد ومضارعه بالضم، وغيره بمعنى أعرض ومصدره سدود. صار له معنيان من الانتقال، ومنه تصير الأمور والمصير، وبمعنى ضمة ومضارعه يصير، ومنه ومضارعه يصور، ومنه فصورهن إليه. ايش معنى فصورهن إليك؟ أي اجمعهن، ضمهن إليك. نعم. صاعقة لها ثلاثة معان، الموت وكل بلاء يصيب، وقبعة نار تنزل مع شدة الرعد والمطر، وجمعها صواعق. أصاب على الذنب يصيره إصرارا، دام عليه ولم يتب منه. صواع مكيال وهو الصياغة، وهو الصغاية، والساع وصواع بالسين اسم صنم. مر معنا. صابين كتبها بدون همز، قراءة نافع. نعم. قوم يعبدون الملائكة ويقولون إنها بنات الله، وقيل إنهم يرون تأثير الكواكب. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن الصابئين فرقتان، فرقة كتابية وفرقة ليست كتابية، واضح؟ فالفرقة التي ليست كتابية هي التي تعبد الكواكب، واضح؟ أما الكتابية فهي فرقة من النصارى. نعم. وفيه لغتان، وهذه ما زالت بقاياها موجودة. نعم. وفيه لغتان، الهمز وتركه من صبا إلى شيء إذا مال إليه. تطالون تفتعلون من صلي بالنار إذا تسخن بها، والطاء بدل من التاء إصطفى، يعني التاء بدل من الطاء، أصلها تاء الافتعال، واضح؟ إصطفى أي اختار، وأصله من الصفا أي اتخذه صفيا. صغار بفتح الصاد ذلة، ومنه صاغرون، والصغير ضد الكبير. صدف عن شيء يصدف أعرض عنه. صريخ مغيث، ومنه ما أنتم بمثلكم. صلصال طين يابس، فإذا مسه النار فهو فخار. صرح قصر، وهو أيضا البناء العالي. حرف الضاء ضرب له أربعة معاني، من الضرب باليد وشبهه، ومن ضرب الأمثال، يعني ضرب المثل بمعنى ذكره، واضح؟ وبينه. نعم. ومن السفر، ومنه ضربت في الأرض. ومن الالتزام، ومنه ضربت عليهم الذلة أي ألزموها. وضربنا على آذانهم أي ألقينا عليهم النور. أفنضرب عنكم الذكر أي نمسك عنكم التذكير. ضاعف الشيء كثره ويجوز فيه التشديد. وضعف الشيء بكسر الضاد مثله، وقيل مثله. والضعف أيضا العذاب، والضعف بالضم يجوز فيه الفتح. ضر بفتح الضاد وضمها بمعنى واحد. وكذا الضير، وبعضهم يقول بالفتح، لا هذا يكون أعم. نعم. وكذلك الضير بالياء، ومنه لا يضركم كيده. والضراء ما يصيب من المرض وشبهه، ضحى ضحى ضحى أول النهار والفعل منه أضحى. وأما ضحية بكسر الحاء يضحى في المضارع فمعناه برز للشمس يعني خرج ليتصيبه الشمس وأصابه حرها. ومنه فلا تظمأ لا تظمأ لا تظمأ فيها ولا تضحى ضيف يقال للواحد والاثنين والجماعة. يعني هذا ماذا يسمى؟ اسم جنس إفرادي. نعم. ضيف بكسر الضاد مصدر والفتح يا مع إسكان الياء تخفيف من الضيف المشدد. نعم تخفيف من ضيق المشدد يعني كميت وميت. حرف العين عذاب عذاب الله عذاب الله يعوب أي استدار به ولجأ إليه ليدفع عنه ما يخاف ويقال أيضا استعاذ يستعين. ومنه أصط بربي معاذ الله. العالمين جمع عالم وهو عند المتكلمين كل موجود سوى الله تعالى. هذا عند المتكلمين لكن عند النحاة لا يرتضون ذلك. لما؟ لأن الآن كل ما سوى الله عام أم لا؟ والجمع المذكر السالم يشترط فيه أن يكون عاقلا واضح. إذن فيكون المفرد أعم من الجمع فلذلك النحاة لا يرتضون ذلك. نعم لذلك قال وقيل العالمين الإنس والجن والملائكة. لماذا؟ لجمعه جمع العقلاء لأنه من شرط جمع المذكر السالم أن يكون عاقلا. وقيل الإنسان الإنس خاصة لقوله الذكران أتأتون الذكران من العالمين يعمهون يتحيرون في ضلالهم والعمى الحيرة. عدل يعدل عدلا ضد جار يعني جار ضد الظلم. نقول عدل يعني وضع الشيء في موضعه وعدل عن الحق عدولا. وعدلت فلانا بفلان وعدلت فلان بفلان أي سويت بينهما. ومنه بربهم يعدلون. والعدل له ثلاثة معاني ضد الجور ويأتي بمعنى الفدية. ومنه قوله تعالى ولا يقبل منها عدل أي فدية. وإن تعدل كل عدل أي تفتدي. ومثل الشيء ومنه أو عدل ذلك صياما. عدل ذلك يعني مثله نعم عزيز اسم الله تعالى معناه نعم عزيز اسم الله تعالى معناه الغالب. وعز غلب ومنه وعزني في الخبار أي غلبا. والغلبة ترجع إلى القوة والقدرة. ومنه فعززنا لثالث أي قوينا. وقيل العزيز العديم عديم المثل يعني عزيز هذا شيء نادر نقول هذا عزيز واضح. العزيز العديم المثل عفى له أربعة معاني. عفى عن الذنب أي صفع عنه. وعفى أفقض حقه. ومنه إلا أن يعفون أو يعفو إلا أن يعفون أو يعفو إلا بالجيد يعني يسخط حقه. وعفى القوم أي كفروا. ومنه حتى عفوا. وعفى المنزل درس يعني زالت آثاره. عفو له ثلاثة معاني الصفو عن الذنب والإسقاط والسهل من غير كلفة. ومنه ماذا ينفقون قول العفو يعني قول العفو. ايش معنى العفو؟ يعني ما زاد عن حاجتك. ليس العفو بمعنى هنا الصفح لا وإنما ما زاد عن حاجة الإنسان. عين لو في القرآن معنى يعني عين المبصرة وعين الماء. هذا في القرآن. أما في غير القرآن نعم ولو في غير القرآن معاني كثيرة. عين بكفر العين واسعات العيون حور عين نعم وهو جمع عينا نعم. عنة معناه الهلاك أو المشقة. ومنه ولو شاء الله لأعنتكم أي لأهلكم أو ضيق عليكم. والعنة أيضا الزنا. ومنه ذلك لمن خشي العنة منكم. وأما وعنة الوجوه فليس من هذا لأن لامه واو وهو من أنا يعني إذا خضع يعني وعنة الوجوه أي خضعت. أعقب له معنيان يعني من العقوبة على الذنب ومن العقبة. ومنه وسمي العقاب عقابا لأنه يعقب الذنب يأتي بعده مباشرة. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم أي أصبتم عقبة. أعجاز نخل أصولها يعني أصول الجذر تحت الأرض. أعجز الشيء إذا فات ولم يقدر عليه، ومنه وما هم بمعجزين وما كان الله ليعجزه من شيء. وأما معاجزين بالألف فمعناه مسابقين، عال يعيل عيلة أي افتقر، ومنه قول تعالى وجدك عائلا، وعال يعول يعني عدل عن الحق، وعال يعول أيضا كسر عياله. والأشهر أن يقال في مثل هذا المعنى عال بالألف. عرج يعرج بفتح الراء في الماضي وضمها في المضارع يعرج، صعد وارتقى ومنه المعارج، وعارج بالكسر في الماضي والفتح في المضارع، عارج يعرج صار أعرج. عتبة معناه الرضا، ومنه فما هم من المعتبين يعني ما هم من المرضي عنهم ولا هم يستعتبون. والعتاب العذل يعني التوبيخ والتعنيف. أعد بالألف ييسر الشيء وهيأه، وعد بغير ألف من العدد يعني عد 1-2. عرش سرير الملك، ومنه ورفع أبويه على العرش، وهذا فيه دليل على أن الأشياء قد تعلم معناها. والسرير الملك واضح العرش، لكن كيف عرش الرحمن؟ الله أعلم. قال وهكذا عرشك، وعرش الله فوق السماوات. يعرشون أي يبنون على عروشها أي على سقوفها. عورة أصل معناه الانكشاف فيما يكره كشفه، ولذلك قيل عورة الإنسان، قالوا لأن الإنسان يعتور أي يعني يصيبه الحرج عند انكشافها. ونعم ثلاث عورات أي أوقات انكشاف. بيوتنا عورة أي خالية معرضة للسراق. عاقر له معنيان، المرأة العقيم واسم فاعل من عقر الحيوان، عقره يعني قتله. وعبر نعم وعبر يعبر له معنيان، من عبارة الرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون أي تفسرونها. ومن الجواز على الموضع، يعني يقول عبر يعني تجاوز المكان، ومنه قوله تعالى عابري سبيل يعني مررتم. عمون وعمين جمع عمين، وهو صفة على وزن فعل بكسر العين من العمى في البصر أو في البصيرة. على يعلو تكبر، ومنه قوما عالين. على في الأرض وعلى في الأرض، والعلي اسم الله والمتعالي والأعلى من العلو بمعنى الجلال، وقيل بمعنى التنزه عما لا يليق، وقيل من التنزه عما لا يليق. والشيخ عب يعني علق عليه فقال يعني لعله لا يثبت صفة العلو، واضح. وعزب الشيء غاب، ومنه وما يعزب عن ربك أي لا يخفى عنه. عصبة جماعة من العشرة إلى الأربعين، جماعة من العشرة إلى الأربعين. علقة واحدة العلق وهو الدم. عاصف ريح شديد. وعصف ورق الزرع كأنه عصف مأكول يعني ورق شجر قد أكل. الغين غشاوة غطاء إما حقيقة أو مجازا. غمام هو السحاب. غلف جمع أغلف وهو كل شيء جعلته في غلاف. قلوبنا محجوبة أي قلوبنا قلوبهم غلف. غرفة بضم الغين، غرفة لها معنيان، المسكن المرتفع. والغرفة من الماء بالضم، غرفة أو بالفتح غرفة وبهما قرئ، لكن بالفتح أي المرة الواحدة، إلا من اغترف غرفة المرة الواحدة. غادر بمعنى ترك، ومنه قوله تعالى لا يغادر. غل يغل من الغلول وهو الخيانة، والأخذ من المغنم بغير حق. والغل الحقد. أغلال جمع غل بالضم وهو ما يجعل في العنق، ومنه مغلولة. غلا يغلو من الغلو وهو مجاوزة الحد في مجاوزة الحد والإفراط، ومنه لا تغلو في دينكم أي لا تجاوز الحق. غائط المكان المنخفض ثم استعمل في حاجة الإنسان. غشي الأمر يغشى بالكسر في الماضي والفتح في المضارع، معناه غطى حسا أو معنى. ومنه والليل إذا يغشى لأنه يغطي بظلامه. وينقل نعم وينقل بالهمز فيقال غشى وأغشى وينقل يعني يرد بالهمز من فوقهم غواش يعني ما يغشاهم من العذاب أن يصيبهم ومنه غاشية من عذاب الله والغاشية أيضا القيامة لأنها تغشى الخلق يعني تعمهم غبر له معنيا بمعنى ذهب وبقي ومنه عجوزا في الغابرين ما معنى في الغابرين أي في الباقين في الهلاك واضح لأنه يأتي بمعنى بقي أي في الهالكين الذاهبين أو في الباقين في العذاب غرور بضم الغين غرور مصدر وبفتحها غرور اسم فاعل مبالغة ويراد به إبليس غاض الشيء نقص ومنه وغيض الماء وتغيض الأرحام وغاض يغيض بالضاء بالضاء المشالة ما معنى المشالة؟ ما معنى ضاد ضاء مشالة؟ لا المشالة قيل لأنها شيلت منها النبرة نحن عندما نكتب الضاد نكتب نبرة ثم هكذا واضح إذن هذه النبرة لكن في الضاء نكتب هكذا مباشرة الضاء ومن الخطأ أن تجعل نبرة واضح فقيل سميت مشالة لأنه شيلة نزع أخذ منها هذه النبرة ليس أنا أقصد هذا إنما وإلا قد تكتب هكذا الضاء واضح طيب قال من نعم وغاض يغيض بالضاد المشالة من الغيض غور أي غائر من غار الماء إذا ذهب غرام عذاب ومنه إنا لا مغرمون والمغرم غرم المال ومنه من مغرم مثقلون حرف الفاء فرقان أي مفرق بين الحق والباطل ومنه يجعل لكم فرقانا أي تفرقة ولذلك سمي القرآن بالفرقان فئة جماعة من الناس فصال فطام من الرضاع فضل له معنيان الإحسان والربح في التجارة وغيرها ومنه يبتغون من فضل الله فسق أصله الخروج وتارة نعم وتارة يرد بمعنى الكفر وتارة بمعنى العصيان فتنة لها ثلاثة معاني الكفر والاختبار والتعذيب ونعم فاء يفيء أي رجع فلك بضم الفاء أي سفينة ويستوي فيه المفرد والجمع فنعم فلك بفتحتين القطب الذي تدور به الكواكب يعني الفلك هو الشيء الذي تدور حوله الشيء فنعم فزع له معنيان الخوف والإسراع ومنه إذ فزعوا فلا فوت فرح له معنيان السرور والبطر فنعم فاحشة وفحشاء هي كل ما يقبح ذكره من المعاصي هذا العموم وإلا قد يأتي بمعنى الزنا وقد يأتي بمعنى على قول يأتي بمعنى البخل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء بعضهم قال هنا الفحشاء بمعنى البخل وقيل هو هذا لفظ عام كل ما يقبح فرض له معنيان الوجوب والتقدير فتح له معنيان فتح الأبواب ما منه فتح البلاد وشبهها والحكم ومنه افتح بيننا وبين قومنا ويقال للقاضي فتاح واسم الله تعالى الفتاح قيل الحاكم وقيل الخالق وقيل خالق النصر والفتح انفضوا أي تفرقوا فطر خلقه ابتداء ومنه فاطر السماوات والأرض فطرة الله أي الخلق التي خلق الخلق عليها وأفطر باللام من الطعام فطور شقوق ومنه انفطرت أي انشقت يتفطرن فج طريق واسع وجمعه فجاج وقد يأتي فج بمعنى شخص غليظ نقول هذا شخص فج وفار التنور يقال لكل شيء هاج وغلى حتى فاض ومنه وهي تفور وقولهم فارت القدر فوج جماعة من الناس وجمعه أفواج فاكهين من التلذذ بالفاكهة أو من الفكاهة وهي السرور واللهو فؤاد هو القلب وجمعه أفئدة طبعا وهناك من يفرق بين الفؤاد والقلب لأن الله عز وجل قال نعم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها ففرق بين لفظتين وبعضهم يقول هو شيء واحد قال فؤاد هو القلب وجمعه أفئدة. استفز يستفز أي استخف. فقه فهم، ومنه لا يفقهون وما نفقه كثيرا، في حرف جر بمعنى الظرفية، وقد تكون للتعليل، وقد تكون بمعنى مع، وقيل بمعنى على. الفاء ثلاثة أنواع: عاطفة ورابطة وناصبة للفعل بإضمار أن، ومعناه الترتيب، ومعناها الترتيب والتعقيب والتسبيب يعني السببية. حرف القاف: قرآن، له معنيان: الكتاب العزيز، ومصدر قرأ أي تلا، ومنه إن علينا جمعه وقرآنه. قنوت له خمسة معان، له أكثر من ذلك، أوصلها بعضهم إلى 12 ونظمها ابن حجر. العبادة والطاعة والقيام في الصلاة والدعاء والسكوت. قضاء له سبعة معان: الحكم والأمر والقدر السابق، هذا عند من يفرق بين القضاء والقدر، وفعل الشيء والفراغ منه والموت والإعلام بالشيء، ومنه وقضينا إليه ذلك الأمر أي أعلامنا به. قدر له خمسة معاني: من القدرة، ومن التقدير، ومن المقدار، ومن القدر والقضاء، وبمعنى التضييق، فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه. وقد يشدد الفعل ويخفف: قدر قدر. والقدر بفتح الدال القدر، وإسكانها القدر القضاء والمقدار، وبالفتح لا غير من القضاء القدر. قام له ثلاثة معاني: من القيام على الرجلين، ومن القيام بالأمر بتدبيره، ومن القيام بالأمر يعني بالشأن بتدبيره وإصلاحه، ومنه الرجال قوامون على النساء. وقام الأمر ظهر واستقام، ومنه الدين القيم يعني المستقيم الواضح الظاهر، ودين القيمة. أقام له معنيان، له ثلاثة معاني: أقام الرجل غيره من القيام، ومن التقويم، ومنه جدارا يريد أن ينقض فأقامه أي قومه وعدله. وأقام في الموضع يعني سكن، ومنه مقيم أي دائم. قيوم اسم الله تعالى، وزنه فيعول، وهو بناء مبالغة، وبعض العلماء يقول نعم اللفظ لفظ مبالغة، لكن لا نقول في أسماء الله مبالغة، لأنها على حقيقة مبالغة في ماذا؟ قال: من القيام على الأمور، معناه مدبر الخلائق في الدنيا والآخرة، ومنه قائم على كل نفس. قيام له معنيان: مصدر قام على اختلاف معانيه، وبمعنى قوام الأمر وملاكه. وقيم بغير ألف جمع، نعم قيم بغير ألف جمع قيمة، قيمة الشيء يعني ثمنه. قرض سلف، والفعل منه أقرض يقرض، أقسط بالألف. قسطا يعني عدل في الحكم، ومنه يحب المقسطين أقسط. وقسط بغير ألف جار، واضح؟ ولذلك هذه الهمزة تسمى همزة السلب، واضح؟ جار ثم قلنا عدل. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نعم. مقاليد فيه قولان: خزائن ومفاتيح. قدس يقدس من التنزه والتطهر، وقيل التعظيم. والقدوس اسم الله تعالى، فعول من النزاهة عما لا يليق. قال: يقول من القول، وقد يكون بمعنى الظن. ابن مالك يقول: وكتقول اجعل تظن إن ولي. ومصدر قول وقيل. وقال يقيل من القائلة، ومنه أو هم قائلون يعني وقت القيلولة. وأحسن ما قيل اتبع، وأصله من القفا يقال قفوته إذا جئت في أثره، وقفيت بالتجديد إذا سقط إذا سقط شيئا في أثره، ومنه وقفينا من بعده بالرسل. قرن جماعة من الناس، وجمعه قرون. وقواعد البيت أساسه واحده قاعدة. والقواعد من النساء واحدة، واحده قاعد وهي العجوز. قربان ما يتقرب به إلى الله تعالى من الذبائح وغيرها. وقربان أيضا من القرابة. قال يقلي أبغض، ومنه وما قلى لعلكم من القارين. اقترف اكتسب حسنة أو سيئة. قصص له معنيان من الحديث ومن قص الأثر. قص الأثر بمعنى تتبعه على أثرهما قصصا. قصيه يعني أي تتبعي أثره. نعم قررت نعم قررت به عينا أقر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع، وقررت في المكان بالفتح في الماضي والكسر في المضارع. قسطاس ميزان، قترت نعم قطر وقطرة غبار، وهو عبارة عن تغير في الوجه. قطور من التقطير، قارعة داهية وأمر عظيم. قبس شعلة من نار. قنيط يئس من الخير يعني انقطع. قرطاس صحيفة وجمعها قراطيس. حرف السين أسباط جمع سبط، وهم ذرية يعقوب عليه السلام. كان له 12 ولدا ذكرا، فأعقب كل واحد منهم عقبا يعني نسلا. والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. سيل هو عفوا سبيل هو الطريق، وجمعه سبل، ثم استعمل في طريق الخير والشر. وسبيل الله أي الجهاد، وابن السبيل الضيف، وقيل الغريب. وبسبب هذا الخلاف اختلف العلماء في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء وإلى آخره. وابن السبيل هل عفوا وفي سبيل الله، في سبيل الله هل المجاهد فقط أم يدخل فيه طالب العلم، يدخل فيه الحاج؟ واضح بسبب هذا الخلاف. نعم سوى بالتشديد له معنيان من التسوية بين الأشياء وجعلهما سواء، وبمعنى أتقن وأحسن، ومنه فسواك فعدلك. سواء بالفتح والهمزة، سواء من التسوية بين الأشياء. سواء الجحيم أي وسطها. سواء الصراط أي قصد الطريق. نعم سواء سواء بالكسر أو الضم. سواء نعم سواء سواء مع ترك الهمز استثناء، وقد يكون من التسوية. سواء سفهاء جمع سفيه، وهو الناقص العقل، وأصل السفه الخفة. ولذلك قيل لمبذر المال سفيه، وللكفار والمنافقين سفهاء. لما؟ لأنهم لا يدركون مصلحة أنفسهم. سلوى طائر يشبه السمانة، وكان ينزل على بني إسرائيل مع المن. سأل له معنيان، طلب الشيء والاستفهام عنه. وسأل بغير همز من المعنيين المذكورين ومن السيل، سأل يسيل. سبحان تنزه، وسبحت الله أي نزهته عما لا يليق به من الصاحبة والولد والشركاء والأنداد. وصفات الحدوث، صفات الحدوث هذا لفظ مجمل يحتمل حقا ويحتمل باطلا. ونحن مرت معنا قاعدة الألفاظ التي يتلفظ بها في العقيدة إذا لم ترد في الكتاب والسنة فاللفظ نرده، أما المعنى نستفصل عنه. ما الذي تريد به؟ مثلا الآن صفات الحوادث، هل تريد يعني أن الله عز وجل لا يتكلم ولا ينزل؟ لا، هذا معنى باطل. أما تريد الحوادث بمعنى أنه لا يحل فيه شيء من يعني ليس في صفات مخلوق فهذا يمكن. قال وجميع العيوب والنقائص. سار يسير مشى ليلا أو نهارا. سرى نعم سرى يسري مشى ليلا، ويقال أيضا أسرى بالألف. سخر يسخر بسخر يسخر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع أي استهزأ. وسخر بالتشديد من التسخير، وبنعم سخرية من السخرة، وهو تكليف الأعمال، وبالكسر سخرية من الاستهزاء. سلطان له معنيان، البرهان والقوة، ومنه لا تنفذون إلا بسلطان يعني بقوة. سام يسوم أي كلف الأمر وألزمه، ومنه يسومونكم سوء العذاب. وأصله سوم السلعة في البيع. سئم يسأم أي ملأ، ومنه وهم لا يسأمون. سنة سنة أي عادة. سلف الأمر أي تقدم، وأسلفه الرجل أي قدمه، ومنه هنيئا بما أسلفتم. سراء فعلاء من السرور. سارع إلى الشيء بادر إليه. إسراف إفراط. المسرفون أي المبذرون أو المفرطون في الكفر والمعاصي. سوء أي عورة، والسوء ما يسوء بالفتح والضم. والسوء فعلاء من السوء. سيئ بهم أي فعل بهم السوء. سنة بفتح السين عام، ولامه محذوفة وجمعها يعني أصلها سنون أو سنهن كما مر معنا كما مر معكم في الألفية، وجمعها سنين، وقد تقال بمعنى القط القحط والجدب. سنة بكسر السين ابتداء النوم، وفاؤه واو محذوفة لأنها من الوسن. سلك يسلك له معنيان، أدخل ومنه اسلك يدك، وفسلكه ينابيع، ومن سلوك الطريق. أسفار جمع سفر بنعم سفر بفتحتين، وجمع سفر وهو الكتاب. ساح يسيح أي سار، ومنه فسيح في الأرض، والسائحون أي الصائمون. نعم سول بتشديد الواو زينا، ومنه سولت لكم أنفسكم. سرابيل جمع سربال وهو القميص. سبأ قبيلة من العرب. نعم سموم شدة الحر، قيل لأنه يدخل مسام الجلد. سلام له ثلاثة معاني، التحية والسلام والقول الحسن، ومنه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلام اسم الله تعالى، معناه ذو السلامة من كل نقص، فهو من أسماء التنزيه. وقيل مسلم العباد من المهالك، وقيل ذو السلام على المؤمنين في الجنة. سلم بفتحتين، نعم سلم انقياد وإلقاء باليد، وهو أيضا بيع يعني من أنواع البيع، لكن بهذا اللفظ لم يأتي في القرآن. سلم بفتح السين وإسكان اللام، صلح ومهادنة وتدعو إلى السلم. وسلم بكسر السين وإسكان اللام معناه الإسلام. سلم بضم السين وفتح اللام مشددة، وهو الذي يصعد فيه. أسلم يسلم له ثلاثة معاني، الدخول في الإسلام والإخلاص لله والانقياد، ومنه فلما أسلم أي انقاد. سعى يسعى له ثلاثة معاني، عمل عملا، ومنه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ومشى، ومنه فاسعوا إلى ذكر الله، وأسرع في مشيه، ومنه رجل يسعى. سكن يسكن له معنيان، من السكن ضد الحركة، ومن السكن في الموضع. وسكينة وقار وطمأنينة. سائغ يعني سهل للشراب، لا يغص به من شربه. سابغات أي دروع واسعات الطول، أساطير الأولين ما كتبه المتقدمون. وقيل الكذب يعني، وبعضهم يقول من الخطأ أن تقول هذا فلان أسطورة، هذا تجده كثير يقول الآن سنتحدث عن صحابي وهذا الصحابي أسطورة، يعني أنه كذب واضح. ولذلك بعضهم انتقد يعني بعضهم نظم في مدح النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة ووصفه بأسطورة، هذا من الأخطاء. مسيطر أي مسلط. أم هم المسيطرون؟ المسيطرون أي الأرباب. سندس واستبرق ثياب حرير يعني إما غليظ وإما رقيق. وقيل السندس من أين أخذ هذا؟ نرجع إلى اللغة وإلا سنصطلح نقول فلان كذاب يعني عظيم هذا. نعم لا مشاحة في الاصطلاح، لكن لا نلعب باللغة واضح، وإلا سيأتي خلاص هذا شخص يكفر ثم يقول أنا قصدت المؤمن كامل الإيمان. طيب قال وقيل السندس رقيق الديباج، والاستبرق صفيقه. والأصل في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومقام الله سبحانه وتعالى أن تتحاشى ذلك، هذا الأصل. حتى المهم هذا نتركه، فما بالك بلفظ الأصل فيه أنه لكذا. سحقا بعدا، ومنه الله عز وجل نهانا عن لا تقولوا راعنا، مع أن الصحابة عرب يفهمون ذلك، لكن لا واضح. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي قال ما شاء الله وشئت، واضح، مع أن العربي يعلم أن الواو هذه ليست للاشتراك، عربي فصيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه ذلك. في باب التوحيد لابد من سد الذرائع. سحقا بعدا، ومنه عفوا. وقيل السندس رقيق الديباج، والإستبرق صفيقه يعني غليظه. سحقا بعدا، ومنه مكان سحيق أي بعيد. سعير جهنم، سعرت أي أوقدت. وبعضهم يقيل السعير هذا منزلة، منزلة ليست جهنم، إنما هو منزلة من منازل يعني دركة من دركات جهنم. سعرت أوقدت سبب، وجمعه أسباب، له خمسة معاني. الحبل، ومنه فليمدد بسبب إلى السماء، والاستعارة من الحبل في المودة والقرابة، ومنه قول تعالى وتقطعت بهم الأسباب. والطريق فأتبع سببا. والباب، ومنه أسباب السماوات. وسبب الأمر أي موجبه، حرف الشين. شعر بالأمر يشعر أي علمه، والشعور العلم من طريق الحس، ومنه لا يشعرون. شهد يشهد له معاني من الشهادة على الشيء ومن الحضور، وشهداء جمع شهيد وله ثلاثة معاني من الشهادة على الشيء ومن الحضور ومن الشهادة في سبيل الله. شكر قد تقدم في الحمد، الشاكر والشكور اسم الله المجازي لعباده على أعمالهم بجزيل الثواب، وقيل المثني على العباد. نعم، شرى أي باع، لبئس ما شروا. وقد يكون بمعنى اشترى شقاق عداوة ومعاندة، ومنه ومن يشاقق الله. شهاب أي كوكب، وقد يطلق على شعلة النار. شجر هو كل ما ينبت في الأرض، شجر بينهم أي اختلفوا فيه. شنآن عداوة وشر، ويجوز فيه فتح النون، شنآن وشنآن إسكانها. شرع الله الأمر أي أمر به، والشريعة والشرعة الملة، وأصله مورد الماء. وشرعت الدواب في الماء، يعني ذهبت إلى مورد الماء. شعائر الله أي معالم دينه، واحدها شعيرة أو شعارة. شرك له معنيان من الإشراك، وهو أيضا النصيب، ومنه قوله تعالى أم لهم شرك في السماوات، شركاء جمع شريك. نعم، مشحون أي مملوء، حرف الهاء. الهدى له معنيان، الإرشاد والبيان، ومن البيان وأما ثمود فهديناهم. الإرشاد قد يكون إلى الطريق وإلى الدين بمعنى التوفيق والإلهام. والهدي بفتح الهاء وإسكان الدال، ما يهدى إلى الكعبة من البهائم. هاد يهود أي تاب، ومنه هدنا إليك، والذين هادوا أي تهودوا صاروا يهودا، وأصله من قولهم هدنا إليك، هذا على أحد الأقوال. هود له معنيان، اسم نبي عاد عليه السلام، وبمعنى اليهود، ومنه نعم كونوا هودا. هوى النفس مقصور، وهو ما تحبه وتميل إليه، يعني الهوى بمعنى الحب وتميل إليه. والفعل منه هاوية بكسر الواو في الماضي وفتحها في المضارع، هاوية يهوى. والهواء بالمد والهمز ما بين السماء والأرض. وأفئدتهم هواء أي منحرق، أي منخرقة لا تعي شيئا، يعني كالذي يدخل منه الشيء ويخرج منه الشيء. وهوى يهوي بالفتح في الماضي والكسر في المضارع. وقع من علو، والنجم إذا هوى يقال أيضا بمعنى الميل، ومنه أفئدة من الناس تهوي إليهم أي تميل. هاجر خرج من بلاده، ومنه سمي المهاجرون. هجر من الهجران، من الهجران، ومن الهجر أيضا، وهو فحش الكلام. وقد يقال في هذا أهجر بالألف. أهل لغير الله به أي صيحة، والإهلال الصياح، ثم استعمل في الكلام بغير صياح. وفي النية أي أريد به غير الله، يعني أهل يعني نوى به. مهيمن علي أي شاهد، وقيل مؤتمن. والمهيمن اسم الله القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم، وقيل الشاهد وقيل الرقيب. هوان وهون أي ذل، مهين بفتح بضم الميم، مهين مفعل مشتق من الهوان أي مذل. وأما مهين بفتح الميم فمعناه ضعيف أو ذليل. نواصل أم نقف؟ نواصل أم نقف؟ طيب، قال حرف الواو. وقود النار بفتح الواو، ما توقد به من الحطب وشبهه. والوقود بالضم المصدر. وجه له معنيان، الجارحة والجهة، ومنه وجهة. وأما وجه الله ففي قوله تعالى ابتغاء وجه الله أي طلب رضاه، وهذا قلنا تأويل. وفي قوله كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك، قيل الوجه الذات، وقيل الصفة كاليدين، وهو من المتشابه. هذا قلت لكم المتشابه إن قصد، يعني بمعنى أنه لا ندرك الكنه، نعم، لكن المعنى واضح الوجه. وعد يعد وعدا بالخير، ويقال في الشر إذا قيد به، يعني قد أصله أوعد في الشر. وعد هل يقال في الشر؟ الأصل أنه في الخير، لكن إذا قيد وعده بعذاب، نعم. وأوعد بالألف يوعد وعدا، نعم، وعيدا بالشر لا غير. ود يود له معنيان، من المحبة، من المودة والمحبة، وبمعنى تمنى، نحو ودوا لو تكفرون. والود بالضم المحبة. ودا اسم صنم بضم الواو وفتحها. ونعم، ودود اسم الله أي محب لأوليائه، وقيل محبوب، ويل كلمة شر، وقيل إن الويل واد في جهنم، والأول أرجح. وجب له معنيان، من وجب الحق ومن وجوب الحق، وبمعنى سقط كقولهم وجب الحائط إذا سقط، ومنه وجبت جنوبها. وسط وأوسط له معنيان، من التوسط بين شيئين، وبمعنى الخيار والأحسن. وسع يسع سعة من الاتساع ضد الضيق، والسعة الغنى. والواسع اسم الله تعالى أي واسع العلم والقدرة والغنى والرحمة. وقيل واسع جواد، موسع أي غني، واسع الحال وهو ضد المقتر. وإن لموسعون قيل أغنياء، وقيل قادر، إلا وسعها أي طاقتها. ونعم. ولا له معنيان، أدبر وجعله واليا، يعني ولاه على كذا. تولى له ثلاثة معان، أدبر وأعرض بالبدن أو بالقلب، وصار واليا واتخذه وليا. ومنه قوله تعالى ومن يتولى الله ورسوله، أي يتخذهم أولياء. وولي ناصر، والولي اسم الله، قيل ناصر وقيل متولي أمر الخلائق. متول من عنده كلكم بالفتح، متولي أمر كلكم بالفتح. طيب، مولى له سبعة معاني، السيد الأعظم والناصر والولي القريب والمالك والمعتق والمعتق، وبمعنى أولى. ومنه مأواكم النار هي مولاكم، يعني هي أولى. ولج يلج أي دخل، ومنه ما يلج في الأرض. وأولج يولج أدخل، ومنه يولج الليل في النهار. وهنا يهن يعني ضعف، ومنه وهن العظم، والوهن الضعف. ورد الماء يريده إذا جاء إليه، وأورده غيره. فأنعم فأرسلوا واردهم أي الذي يتقدمهم إلى الماء، فيستسقي لهم. أوزعني أي ألهمني ووفقني، يزعون أي يدفعون. وليد صبي وجمعه ولدان، وجل يوجل، ونعم وجلا خاف، ومنه لا توجل، وجلت قلوبهم وجلون. أوجس وجد في نفسه وأضمر، ونعم وأرى وارى، عفوا وارى يواري أي ستر، ومنه يواري سوءة أخيه، وما ووري عنهما. وتوارى أي استتر واستخفى. وطئ يطأ له ثلاثة معاني، جماع المرأة، ومن الوطء بالأقدام، ومنه وأرضا لم تطأوها والإهلاك، لم تطأوه، نعم لم تعلموهم أن تطأوهم. وقر بفتح الواو، وقر وهو الصمم والثقل في الأذن. والوقر بالكسر الحمل، ومنه فالحاملات وقرا. ودق المطر، واصب أي دائم. وكيل كفيل بالأمر، وقيل كاف. وزر بكسر الواو وإسكان الزاي، له معنيان، الذنب، ومنه ولا تزر وازرة وزر أخرى. والحمل الثقيل وهو الأصل، ومنه وأوزارا من زينة القوم أي أحمالا. وزر بفتحتين أي ملجأ، كلا لا وزر. وزير أي معين، وأصله من الوزر بمعنى الثقل، لأن الوزير يحمل عن الملك أثقاله. وسوس الشيطان إلى الإنسان أي ألقى في نفسه، والوسواس الشيطان، ويأتي بمعنى المصدر. أوحى يوحي وحيا له ثلاثة معاني، كلام الملك عن الله للأنبياء. ومنه قيل للرحمن، قيل للقرآن وحي، وبمعنى الإلهام. وأوحى ربك إلى النحل، وبمعنى الإشارة. ومنه فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية أي أشارة. وعاء العلم يعي حفظه، ومنه أذن واعية. وأوعى بالألف يوعي، جمع المال في وعاء، ومنه جمع فأوعى جعله في أوعية. الياء حرف الياء، يمين له أربعة معان، اليد اليمنى والجهة اليمنى، وبمعنى القوة وبمعنى الحلف. وأيمن أي إلى الجهة اليمنى. ويسير، نعم يسير له معنيان، قليل ومنه كيل يسير، وهين إن ذلك على الله يسير أي هين. واليسر ضد العسر. يئس من الأمر ييأس أي انقطع رجاؤه، ومنه ولا تيأسوا من روح الله وإنه ليؤوس. وأما أفلم ييأس الذين آمنوا، فمعناه ألم يعلم. مر معكم في القطر قول الشاعر، نعم أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تعلموا ألم تيأسوا أني ابن فارس الزهدمي. يم هو البحر، ميسر هو القمار في النرد. واضح النرد؟ ما هو النرد؟ واضح هذا الأمن؟ هذا الحجر. واضح هذا الحجر؟ هذا يسمى مثلا في بعض الدول الطاولة، طاولة. واضح. أما الشطرنج فهو هذا، واضح؟ وغير ذلك، وهو مأخوذ من اليسر، من يسر لي كذا إذا وجب، يعني سمي ميسر قيل لأن الإنسان يأخذه بيسر. أما القمار لماذا سمي قمارا؟ قيل مأخوذ من القمر، القمر مرة مكتمل ومرة ناقص، والإنسان قد يحصل مرة على يعني شيء ربح، وقد يحصل له الخسارة. واليسر بفتح الياء والسين، يسر. الرجل الذي يشتغل بالميسر، وجمعه أيسار. وميسر العرب أنهم كان لهم 10 قداح، وهي الأزلام، لكل واحد منها نصيب معلوم من ناقته ينحرونها، وبعضها لا نصيب له، ونعم يجزئونها 10 أجزاء. ثم يدخلون الأزلام في خريطة، في خريطة يعني في حقيبة، في يعني في ما يوضع فيه السهام، ويضعونها على يدي عدل، ثم يدخل يده فيها فيخرج باسم رجل قدحا، فمن خرج له قدح له نصيب أخذ ذلك النصيب، ومن خرج لا نصيب له، غرم ثمن الناقة كلها. يعني يلعبون ثم يخرج له 10 نوق أو عليه كذا ونحو ذلك. ينبوع أي عين من ماء، والجمع ينابيع. انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من المقدمة الثانية، وهي مهمة جدا ينبغي أن تحفظ، لأن المؤلف لن يكررها، فإذا مرت معنا نستحضر هذه المعاني إن شاء الله تعالى. بعد ذلك استفتح المؤلف رحمه الله هذا التفسير بالكلام على الاستعاذة، نأخذها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هل هناك سؤال؟ آمين وإياكم جميعا، وفق الله الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.